أو خده إذا كانت أمة لا يستطيع رده. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الصادق الأمين. أما بعد، فمواصلة في درسنا فيما تيسر من الدروس المهمة وما يتعلق بمبحث الطهارة والوضوء، وآخر ما وقفنا عليه هو ما يتعلق بشروط الوضوء، وقد انتهينا من ذلك بفضل الله ومنته. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: الدرس الرابع عشر، مواقف الوضوء. جعل رحمه الله هذا الدرس وختم بها مباحث الوضوء فيما يتعلق بنواقض الوضوء، يعني التي ينتقض بها هذا الوضوء. وطبعا إذا انتقض الوضوء انتقضت الطهارة. قال: وهي ستة: الخارج من السبيلين، يعني ما يخرج من القبل ومن الدبر للذكر أو للأنثى. والمراد بالخارج ها هنا الخارج المعتاد، الخارج المعتاد. فأما والخارج المعتاد يعني البول والغائط والهواء، وذلك لقول الله عز وجل في سورة آية الوضوء في المائدة وآية كذلك التيمم في النساء، وفيها هذا المعنى: إذا جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، فذكر الغائط والمراد بالغائط المكان المنخفض المطمئن الذي يذهب إليه الإنسان لقضاء حاجته. واليوم الحمامات تقوم مقامها، في ذات الزمان كانوا يقضون حوائجهم في الصحراء ويقضون حوائجهم في المكان المنخفض يستترون به، يسمى غائط. وكذلك سمي الخارج من الإنسان كذلك، لأنه يذهب إلى هناك، فسمي من باب عدم ذكر الشيء القبيح باسمه، باسم المكان الذي يذهب إليه الإنسان. وإذا ذهب الإنسان إلى هناك قضى حاجته بما يخرج من السبيلين، فهذا من نواقض الوضوء. وقال العلماء: الخارج المعتاد، ليخرج بذلك ما كان ليس معتادا. إذا لم يصاحبه شيء من المعتاد، فمثلا إذا كان هناك حاجة طبية لإدخال شيء وإخراجه، ولم يكن في إدخاله وإخراجه مصاحبة شيء من ما ينقض الوضوء، فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا ينقض الوضوء. وهكذا أشياء كثيرة ذكرها العلماء في المطولات من كتب الفقه، فننتبه لهذا القيد الذي نبه عليه العلماء. ويأتي هنا سؤال تبتلى به بعض النساء، وهو: الهواء الخارج من القبل هل ينقض الوضوء كذلك؟ الجواب الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا ينقض الوضوء، لأنه ليس من المعتاد، ليس من المعتاد، يخرج من بعض النساء لأجل ضعف أو مرض أو نحوه، فإذا خرج ذلك لا يضر المرأة ولا ينقض طهارتها، وليس هو من نواقض الوضوء لأنه ليس من المعتاد. وهذه فتوى شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: ثانيا، الخارج الفاحش النجس من الجسد، وهذا يتناول ما إذا كان الخارج من نفس المخرج أو من غيره، ولهذا قال الخارج الفاحش النجس من الجسد. فلو خرجت النجاسة من البطن لعلة المريض فالصحيح على رأي الشيخ وجماعة من أهل العلم رحمه الله ورحمهم الله أنه كذلك من نواقض الوضوء، لأن النجس خرج منه. ولو خرج من غير مخرجه ما دام النجس يخرج فطهارته تنتقد. فكيف يفعل من كانت نجاسته خارجة على وجه الاستمرار، مثل بعض من يعمل له أنبوب لإخراج البول أصحاب أمراض الكلى مثلا يستمر به ربما أشهر أو نحو ذلك، يكون حكمه كحكم صاحب السلف. إن كان يقدر على الوضوء توضأ لكل صلاة، إن كان لا يقدر على الوضوء ماذا؟ يتيمم، يتيمم لكل صلاة. ثم قال رحمه الله تعالى ثالثا زوال العقل بنوم أو غيره. وقد تقدم معنا حديث صفوان بن عسال المتقدم وفيه أن النوم من نواقض الوضوء، وقد قال عليه الصلاة والسلام العينان وكاء الساه، فإذا نامت العينان انفتح الوكاء. والمراد بالنوم ها هنا النوم المستغرق الذي يزول معه العقل والإحساس. وبهذا يزول الإشكال فيما جاء في الصحيحين في قصة حديث عمر حين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد تأخر بصلاة العشاء، فقال نام النساء والصبيان يا رسول الله. والمراد بالنوم ها هنا وما ذكر من قوم قيامهم للصلاة هو النعاس الذي يحصل فيه إغماض العين مع وجود الحس والعقل والإدراك. وهذا هو الصحيح في تفصيل النوم الذي ينقض الوضوء والنوم الذي لا ينقض الوضوء. فإن كان هناك حس وإدراك فهذا النوم لا ينقض الوضوء، وإن كان ليس هناك حس ولا إدراك فهو ينقض الوضوء. وقوله بنوم أو غيره المراد بغيره ما يلحق بالنوم مثل الإغماء، فالإغماء يلحق بالنوم. ويدل عليه ما جاء في الصحيحين في حديث عائشة رضي الله عنها في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان كلما توضأ أغمي عليه، يريد أن يقوم إلى الصلاة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من شدة المرض يغمى عليه، ثم يستفيق ويتوضأ ويغمى عليه ثلاث مرات عليه أفضل الصلاة والتسليم. قال رحمه الله رابعا مس الفرج باليد قبلا أو دبرا من غير حائل، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ. وجاء في رواية صحيحة عن بعض الصحابة من مس فرجه فليتوضأ. فهذا يتناول القبل والدبر وهو عام في حق الصغير والكبير والذكر والأنثى. والمسألة تعبدية تعبدنا الله عز وجل بها، ليس من شرطه أن يكون هناك نجاسة. والجمع على الصحيح من أقوال أهل العلم بينه وبين حبيب النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة منك يحمل إذا كان على وجه الخطأ، فإن الله تجاوز عن هذه الأمة الخطأ والنسيان، أو كان المس بغير موضع المس وهو باطن الكف، مثلا حصل مس هكذا بظاهر الكف، فإنه كذلك على الصحيح من أقوال أهل العلم لا ينقض الوضوء، فيفتوى الإمام الشافعي رحمه الله وجماعة من أهل العلم. قال رحمه الله: وأكل لحم الإبل لما صح من حديث جابر وغيره في ذلك، وهذه مسألة تعبدية كذلك. الله عز وجل يتعبدنا بما شاء، والمقصود كما تقدم معنا من رفع الطهارة من حصول الطهارة هو رفع الحدث والخبث، والخبث يأتي بمعنيين، معنى حسي ومعنى ماذا؟ معنوي، وهذه من المعاني المعنوية. فالإبل خلقت من شيطان، فلأجل أن يذهب أثرها على الإنسان كان من حكمة الرب سبحانه وتعالى أن شرع لمن أكل لحم الإبل أن يتوضأ، هكذا علل بعض أهل العلم، ولعل هناك علل أخرى لم نعلمها. والصحيح من أقوال أهل العلم أن المراد باللحم اللحم وما يلحق به، فلو أكل من فرشتها أو شرب من مرقها فهو معتصر اللحم، فحكمه حكم اللحم. وقال رحمه الله سادسا: والرد على السلام أو الردة، نعم، والردة عن الإسلام أعاذنا الله والمسلمين من ذلك، لأن الردة من الكفر الذي تبطل معه الأعمال الصالحة، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فمن وقع في الردة أعاذنا الله وإياكم من هذا العمل السيء فإنه يبطل عمله كله، ومنه الطهارة لو كان متوضئا. فمثلا لو أن إنسان سب الله والعياذ بالله وهو متوضئ فيعقل ما يقول، فإنه وقع بهذا السب والعياذ بالله في الردة، فرجوعه بالإسلام لا يعني أن طهارته قد بقيت، بل يؤمر بإعادة ماذا؟ طهارة. لا الطهارة نحن نتكلم الآن، الشهادة شيء آخر، الآن الحكم الكلام على مسألة ماذا؟ الطهارة. نعم، فالردة تبطل سائر الأعمال ومنها ماذا؟ الطهارة. نعم، ولهذا قال من نواقض الوضوء الردة. ولهذا نكون قد انتهينا مما ذكره رحمه الله فيما يتعلق بنواقض الوضوء. بقي على ما اتفقنا عليه أن نأخذ شيئا مختصرا فيما يتعلق بالصلاة، ولأن مباحث الصلاة كثيرة فنقتصر على ذكر الأركان التي ذكرها الشيخ رحمه الله وذكر شيء مختصر من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال رحمه الله تعالى: أركان الصلاة وهي 14، والركن في اللغة جانب الشيء الأقوى، وفي اصطلاح أهل العلم ما لا يتم الشيء إلا به وهو من ماهية الشيء، وهو من ماهية الشيء. هذا المسجد يقوم على أركان، لو ذهبت أحد أركانه سقط المسجد. وهكذا الإسلام له أركان، لو ذهبت أحد أركانه ذهب الإسلام. وهكذا الصلاة له أركان، إذا ذهبت أحد أركانه ذهبت الصلاة وسقطت هذه الصلاة. قال الأول القيام مع القدرة، الركن الأول من أركان الصلاة القيام مع القدرة، فلا يجوز للإنسان أن يصلي قاعدا وهو يستطيع القيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء في البخاري وغيره من حديث عمران بن حصين وكان مريضا رضي الله عنه أرضاه، قال صل قائما فإن لم تستطع فصل قاعدا، فإن لم تستطع فصل على جنب. فدل هذا الحديث على ركنية القيام في الفريضة لمن يستطيع القيام، فلا يجوز لمسلم ولا مسلمة أن يصلي الفريضة قاعدا مع القدرة على القيام. وعدم القدرة قد تكون للعجز، مثل ماذا؟ المرض. وقد يكون كذلك لوجود المانع ويستطيع لكن يمنعه مانع من ذلك، كحال بعض الناس اليوم في الأكثار تدركه الصلاة وهو على الطائرة ولا يسمح له بأن يقوم من مكانه ويصلي، هل يترك الصلاة؟ لا، ما يترك الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يصلي فوق كرسيه، يصلي فوق كرسيه، فاتقوا الله ما استطعتم. وهكذا أمثلة كثيرة ذكرها العلماء هي نحو هذا، كأصحاب السفينة إذا ضاقت بهم وغير ذلك مما هو بمعناه. بل نص أنه قد يصلي حتى بغير طهارة وغير استقبال وغير قيام ولا ركوع ولا سجود، كصلاة المأسور، إنسان مأسور مكتف مربوط على الأرض لا يسمح له لا بوضوء ولا طهارة ولا تيمم ولا سجود ولا ركوع ولا شيء، ماذا يفعل؟ يترك الصلاة؟ لا، ما يترك الصلاة، علم أن وقت الصلاة دخل يصلي لله. فالصلاة صلة بين العبد وربه وخالقه، لا يقطعها أبدا في أي حال من الأحوال، فاتق الله ما استطاع. قال رحمه الله ثانيا تكبيرة الإحرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير أي الصلاة، فهي مفتاح الصلاة التي لا يصح الدخول فيها إلا بها، لابد أن يقول الله أكبر، ورفع اليدين سنة، نفرق بين رفع اليدين وبين التلفظ بماذا؟ بالله أكبر. والصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا اللفظ تعبدي، لا يجوز للإنسان أن يأتي بلفظ آخر بمعنى كما تقول بعض الحنفية، يجزى عندهم من يقول الإنسان الله أجل الله أعز، لا، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد صحت الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرها بفعله وقوله أن الصلاة تفتتح بالله أكبر لا غيرها، فلا بد من هذا اللفظ. قال رحمه الله تعالى: ثالثا قراءة الفاتحة، أي لمن يستطيعها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فهي ركن من أركان الصلاة، فلا بد من قراءة فاتحة الكتاب. ومن لا يحسن القراءة، ما عنده لغة ولا يحفظ شيء من القرآن، حديث عهد بإسلام، يكفيه التسبيح وما يتيسر من الذكر: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. قال رحمه الله: رابعا الركوع. والمراد بالركوع هو الخفض إلى الركبتين، فعل الركوع المعروف الذي يفعله المصلي في صلاته. وذكر الركوع شيء آخر. وهذا كذلك لمن يستطيعه، ومن لم يستطع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فرجل مريض ما يستطيع يركع ككبير في السن، يكفي أن يومئ إيماء، فيكون إيماءه بالركوع أخف من إيمائه بالسجود. ومثله الذي يعجز لمانع، مثل الذي في الطائرة مثلا، فيومئ بالركوع، وإيماءه بالركوع أخف من إيمائه بماذا؟ بالسجود، كرمك الله. وهكذا كذلك قال رحمه الله: خامسا الاعتدال بعد الركوع. فهو ركن، وللأسف بعض الناس لا ينتبه لهذا الركن. وسيأتي معنا أن هذه المواضع لابد لها من اطمئنان. بعض الناس ما يؤدي الاعتدال، الاعتدال أن يقوم الجسم حتى يرجع كل موضع وعظم إلى مكانه، كما جاء في حديث وائل بن حجر وغيره من الأحاديث الأخرى الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن يرجع الجسم على وجه الاعتدال قائما حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، فيقصر بذلك الاعتدال. أما ما يفعله بعض الناس حين ينقر الركوع نقرا، فهذا ركوع غير صحيح واعتدال غير صحيح. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة حديث المسيء في صلاته، أنه قال له 3 مرات: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. لماذا؟ لأنه ما كان يطمئن في هذه الأركان. والاطمئنان ركن على الصحيح من أركان الصلاة في جميع الأفعال. قال رحمه الله تعالى: السادس السجود على الأعضاء 7، لحديث ابن عباس في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر الناس أن يسجدوا على 7 مواضع، وأشار إلى قدميه وركبتيه وكفيه والأنف والجبهة. هذه 7 مواضع: قدمين، ركبتين، كفين، والأنف والجبهة. ويخطئ وللأسف الكثير من الناس حين يسجد على الجبهة ولا يمكن الأنف، فيكون سجوده باطلا. لابد من الأنف والجبهة مع بعض. ويخطئ بعض الناس حين يسجد ويرفع القدمين من الخلف أو ضع أحد القدمين، فيكون كذلك سجوده باطلا. لابد أن تسجد هذه الأعضاء 7 كاملة حتى يؤدي هذا الركن باطمئنان. وهكذا كذلك قال رحمه الله سابعا أو نعم سابعا الرفع منه يعني الرفع من السجود كما يسجد يرفع. قال ثامنا الجلسة بين السجدتين يعني يطمئن بجلوس بين السجدة الأولى والسجدة الثانية في كل ركعة ليس ينقر نقرا بل لابد أن يكون هناك جلوس كما يفعله بعض العامة لجهلهم بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ينقر سجوده نقرا تجدون بعض الناس هكذا يصلي كأنه يسابق أحد بمجرد أن يضع جبهته على الأرض يرفع ورفعه ليس فيه جلوس فقط كأنه ينظر شيء في مكان سجوده ويرجع الرأس مرة أخرى لم يرتفع الجسد فيرجع كل عظم إلى موضعه هكذا يفعل مباشرة مثل هذا صلاته باطلة لأنه لم يؤدي هذا الركن. قال رحمه الله تعالى تاسعا الطمأنينة في جميع الأفعال يعني هذه الأركان والواجبات. قال عاشرا وحب الطمأنينة أن يرجع كل عظم إلى موضعه في كل فعل أن يرجع كل عظم إلى موضعه في كل فعل وفي الأقوال أن يفقه ما يقول بعض الناس يقرأ الفاتحة يختزلها اختزالا الحمد لله رب العالمين آمين وركع لو قلت له سمعت ماذا قلت ما درى حتى لو عددت له الآيات لم تأتي ثلاث آيات وآيات الفاتحة كم سبع وهكذا كذلك التسبيح بركوعه وسجوده فينبغي أن يطمئن وقال العلماء أقل الاطمئنان تسبيحة واحدة فيها شيء من الاطمئنان وأوسطها ثلاث وأكملها عشر ففي حديث عمر بن عبد العزيز وكان يصلي صلاة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسئل الراوي كم كنتم تعدون له من تسبيحات في ركوعه وسجوده قالوا قدر عشر تسبيحات هذا أكمل الركوع والسجود وأوسطه ثلاث وأقله كم واحدة باطمئنان. قال رحمه الله تعالى العاشر الترتيب بين الأركان فلا يجوز أن يخلف بين الأركان يقدم السجود على الركوع مثلا أو يجمع ركوعين وأربع سجودات سجدات لا يجوز لابد من ترتيب الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي. قال الحادي عشر التشهد الأخير أي الجلوس وقراءة التشهد ولهذا قال بعده الثاني عشر الجلوس له يعني لهذا التشهد وأما التشهد الأول فهو واجب وليس بركن فلو نسيه المصلي جبره بسجدتي سهو الواجب إذا نسي يجبر بسجدتي سهو أما الركن ما يجبر بسجدتي سهو لابد أن يأتي به فإن كان هناك فاصل بينه وبين هذا الركن أتى بركعة كاملة مثلا إنسان صلى الركعة الأولى وهرول إلى السجود من دون أن يركع وبعد أن انتهى من السجدتين تذكر أنه لم يركع يأتي بركعة كاملة فيما بعد ويسجد سجود السهو لأجل هذا السهو الذي حصل منه. قال الثالث عشر: الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كذلك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به بعد التشهد الأخير. وأكمل وأفضل الصلاة الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، إلى آخره، مع التحيات قبله. وقوله قال الرابع عشر: التسليمتان، يعني التي بهما يخرج من الصلاة. وهي كذلك ركن لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تحليلها التسليم. فالذي يحل الإنسان لما حرم عليه في دخوله إلى الصلاة التسليم. وكيفيتها بما فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه هي الأركان على وجه الاختصار. وأما صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعلى وجه الاختصار، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري من حديث مالك بن الحويرث: صلوا كما رأيتموني أصلي. أن يؤدي المسلم ما يجب من شروط الطهارة والطهارة وشروط الصلاة، ومن ذلك أن يستقبل القبلة وأن يصلي في مكان طاهر، ثم تكون عنده نية لهذه الصلاة، والنية كما تقدم معنا في القلب، ويكبر ويرفع يديه، يستحب أن يرفع يديه بالتكبير. ويجوز له ثلاث كيفيات في هذا التكبير: إما أن يرفع يديه إلى الأذنين أطراف الأصابع، وإما أن يرفع أطراف الأصابع إلى المنكبين، وإما أن يرفع اليدين إلى جانبي الأذنين. ثلاث كيفيات كلها صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أيا فعل منها فهو جائز. ثم يضع يمينه على شماله في الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن معاشر الأنبياء أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. هذه سنة الأنبياء في الصلاة. وبه نعرف أن اليهود والنصارى حتى الصلاة التي يصلونها ليست هي صلاة الأنبياء، وهذا من مواضع تحريف دين اليهود والنصارى، لأن صلاة الأنبياء كانت فيها وضع اليمين على الشمال. ثم يستحب أن يأتي بدعاء الاستفتاح، لقد صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم أدعية كثيرة في استفتاح الصلاة، أيا منها أتى مما صح عنه عليه الصلاة والسلام فقد أجزأه وفعل المستحب وليس بواجب، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم اغسلني من ذنوبي وخطاياي بالماء والثلج والبرد، إلى آخره، وغيره من الأدعية التي صحت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويبسمل، ويسر بذلك في الجهرية، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يسره في الجهرية والسرية، ويجهر بالحمد لله رب العالمين في السرية في الجهرية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس وغيره أنهم كانوا، أي النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر أي الصحابة من بعد الخلفاء، يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وفي رواية لمسلم: لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. ويقرأ بعده ما تيسر من القرآن في الركعة الأولى والثانية، ثم يركع ويكبر في كل بلسانه خفض ورفع إلا إذا قام من الركوع فيقول سمع الله لمن حمده، وإن زاد ربنا ولك الحمد أو زاد حمدا طيبا مباركا فيه إلى آخره فهو مستحب. ويسن للمصلي أن يرفع يديه في أربعة مواضع مع التكبير، عند تكبيرة الإحرام هذه واحدة يرفع يديه، وعند الهوي للركوع هذه ثانية، وعند الرفع من الركوع وهذه ثالثة، وعند الرفع من التشهد الأول إذا كانت الصلاة تشهد أول وهذه ماذا؟ رابعة. وهذا كان أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. وأحيانا وهو قليل كان يرفع يديه في كل خفض ورفع، وقد صح هذا عن أكثر من عشرة رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يرفع يديه في كل خفض ورفع. ولا ينافي هذا ما جاء في حديث ابن عمر في البخاري وغيره أنه كان لا يفعل ذلك في سجوده، فيحمل هذا أنه إذا فعل الكيفية الأولى لا يرفع عند السجود، وهذا هو الغالب الأكثر من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا فعل الكيفية الثانية وهذا قليل نادر فيرفع بكل خفض ورفع، ومنه على الصحيح حتى في السجود بهويه ورفعه. وهذا قول جماعة من أهل الحديث والفقه. وهناك قول آخر اعتمدوا فيه الرواية الأولى فقط. ثم إذا ركع يستحب أن يعتدل في ركوعه كما قالت عائشة حتى لو وضع الماء على ظهره لم ينصب، تجعل ظهرك مع رأسك مستوي، لا تبالغ في الخفض ولا في الرفع، اجعل ظهرك مستوي. ممكن في البداية تجعل أحد ينظر لك أو تنظر في المرأة حتى تؤدي الصلاة كما أداها النبي صلى الله عليه وسلم بدون تكلف، وتقبض بأصابع يديك على ركبتيك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم معلم. ثم إذا اعتدلت تقول ما سبق. واختلف أهل العلم هل يرسل يديه أم يضع يمينه على شماله مرة أخرى، والأمر في هذا واسع، وهذا مما يسوق فيه الخلاف لأن المسألة فيها أدلة محتملة. ولهذا لما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن هذه المسألة قال إن شاء ضم وإن شاء ترك رحمه الله رحمة واسعة. وإذا سجد إن شاء نزل على يديه وإن شاء نزل على ركبتيه، فاختلف في هذا أهل العلم والأمر في هذا كذلك واسع، ما كان أيسر فعله. وفي سجوده كما تقدم يسجد على سبعة أعضاء بالقدمين والركبتين والكفين وماذا؟ والجبهة والأنف. ينتبه ألا يضع المرفقان على الأرض فيفعل مثل ما يفعل الكلب، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الفعل سواء في السجود أو في الإقعاء، بل يرفع. ويستحب أن يجافي إذا لم يكن بجانبه أحد يضايق عليه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجافي في سجوده حتى إن البهمة لو أرادت أن تمر بين يديه لمرت، يعني يبعد هكذا. وهكذا يستحب أن يسجد مباشرة بجبهته وأنفه على الأرض، فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد على الأرض في يوم مطير فرؤي أثر الماء والطين على جبهته وأنفه، ولا يعني ذلك أنه لو سجد على طرف العمامة أو القلنسوة أن صلاته باطلة، بل صحيحة لكن خلاف الأفضل، صحيحة وخلاف ماذا؟ الأفضل. وهكذا يفعل في كل صلاته. ويستحب في الجلوس في الصلاة إذا جلس في التشهد الأول أن يفترش، والافتراش أن يتكئ على رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، ويجوز بين السجدتين أحيانا لحر أو غيره أن يقعي إقعاء مسنونا، وهو أن ينصب رجليه ويقعد على أطراف قدميه وهما منصوبتان، وهما منصوبتان. لو كان عندكم منبر كنت طبقت هذا حتى ترون. أخشى الطاولة لا تتحملني. طيب بالنسبة لو كان هنا ولد صغير نجعله يطبق وترون، أحد صغير يتحمل الطاولة من الأولاد الصغار. جاء ما شاء الله جاء البطل. تعال هنا. تعال هنا. اطلع هنا. اجلس. لا هكذا. انصب هذه لحظة هكذا. لا لا لا اجلس كذا مثل ما تجلس الصلاة. كيف؟ انصب هذه هكذا. هذا هو الافتراش. رأيتم؟ الجميع رأى هذا الافتراش. رأيتم؟ يتكي على الرجل اليسرى وينصب الرجل اليمنى. هذا هو الافتراش الذي يفعله في التشهد الأول أو في صلاة من ركعتين. نعم؟ وهكذا يفعله بين السجدتين، ويجوز بين السجدتين لشدة الحر أو إذا كان تحته حطى أو غيره أن يقعد الإقعاء المسنون هكذا. ارفع ارفع هذه، افعل هذه مثل هذه. هذا يسمى الإقعاء المسنون. يجوز. انظروا الاثنان منصوبتان وهو قاعد عليهما. اجلس على الثنتين هكذا. لا لا هكذا انت منصوب هكذا الى الداخل، الاصابع متوجهه الى القبله هكذا. نعم هذا يسمى اقعاء مسنونا، يجوز بين السجدتين عند الحر وعند الحطاء. وعند التشهد الاخير اذا كانت الصلاه ثلاثيه او رباعيه أو ركعة واحدة على القول الصحيح وفي هذا الأخير خلاف، يستحب أن يجلس مفترشا. اجلس على هذه مثل الأول. اسحب هذه لعندي. لا هذه كذا. هذا هو التورك. هذا يسمى تورك، يفعله المصلي في الركعة الثالثة أو الرابعة. وإذا كانت الركعة واحدة على القول الصحيح وفي الأخير خلاف. هذه كيفية من كيفية التورك. وهناك كيفية أخرى للتورك. أصبر شوية. أصعب من هذه، تصلح للإنسان النحيف، أما السمين صعب عليه. افتح هذه، ادخل هذه. هذه كيفية ثانية للتورك فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها قليل أحيانا يفعلها المصلي. انظر يجعل قدمه اليسرى بين فخذه ورجله اليمنى، بين الفخذ والرجل اليمنى. انظروا هذه كيفية أخرى. نعم تبقى هكذا، وإن استطاع على هذا وهذا صعب، لكن هذا هو الأسهل والأرفع. عرفتم؟ هذه كيفية أخرى للتورق. إذن للتورق كيفيتان، هذه الكيفية أقل والكيفية الأكثر. ارجع مثل أول أشوفك حفظت الدرس ولا ها؟ لا هكذا من تحت هكذا، ايوه من تحت. عرفتم؟ هذه هي الكيفية الأكثر للتورق في الركعة الثالثة أو الرابعة أو كذلك. خلاص يا أبو طالب جزاك الله خير، لك الأجر. فإذا كانت ركعة واحدة على الصحيح. نعم لا منبسطة، هذا الأرفق. وإذا استطاع أن يفعل على اتجاه القبلة فعل. نعم إذا استطاع فعل لا بأس، لا البسط هذا أكمل لأنه أريح له، الرفق مطلوب. طيب قلنا يفعل هذا ويستحب في التشهد أن يشير بإصبعه ويقبض أصابع اليد ويوحد بالسبابة، ويجوز في هذا ثلاث كيفيات: أن يقبض جميع الأصابع ويشير بالسبابة، أو يحلق ويشير بالسبابة، أو يحلق واحدة الوسطى مع الإبهام ويقبض اثنتين. ثلاث كيفيات كلها صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم: يقبض، يحلق الجميع، يحلق واحدة، ويقبض اثنتين. عرفتم؟ واضطرب أهل العلم هل يشير ولا يحرك أم يحرك. اختلف أهل العلم في هذا على قولين، والأمر في هذا واسع. وإن كان قول أكثر أهل العلم ممن لو معه بالحديث أن حديث التحريك شاذ، لأن زائد بن قدامة انفرد برواية التحريك وخالفه 13 من أئمة الحديث منهم السفيانان والحمادان وشعبة، وكفى بهؤلاء الخمسة إمامة وحفظا، ومخرج الحديث واحد ولم يذكر التحريك. ولهذا قال من قال من أئمة الشأن أن رواية التحريف شاذة، والأمر في هذا واسع. مع ذلك الأمر واسع، من حرك لا حرج ومن لم يحرك فلا حرج. وهكذا كذلك يستحب في هذا الجلوس أن يبسط أصابع يده اليسرى على فخذه الأيسر، ويلصق إلى التطاع طرف مرفقه الأيمن مع طرف فخذه في وقت التشهد. عرفتم؟ يعني هكذا. انظروا هذا مرفق مع طرف الفخذ لمن تيسر له، ومن لم يتيسر فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإذا انتهى من تشهده يستحب، والتشهد له كيفيات صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم: حديث ابن مسعود، حديث ابن عباس، حديث عائشة. وينبغي على المسلم أن يحفظها وأن يحفظها أبناءه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ أصحابه التحيات كما يحفظهم السورة من القرآن، كما قال ابن عباس: كفي بين كيفيه يعلمني التحيات كما يعلمني السورة من القرآن. وهكذا ابن مسعود. فينبغي أن نحرص على تحفيظ أنفسنا وأبنائنا التحيات كما نسمع منهم الفاتحة نسمع لهم التحيات. وهكذا الدعاء بعد الانتهاء من التشهد والتحيات يستحب الدعاء بالتعوذ من ثلاث وما يتيسر من الدعاء: من عذاب القبر والنار وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. أربع دعوات، وجاء في بعض الروايات ثلاث دعوات كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم في آخر صلاته، ويأمر أصحابه بالدعاء بها، ويأمر أصحابه بالدعاء بها. فإذا انتهى من ذلك يدعو ما تيسر من الدعاء، ولا يشق على الناس إن كان إماما، كما لا يشق عليهم في القراءة إذا كان إماما. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ماذا يقرؤون بقوله وفعله في كل صلاة، وقد روى العلماء ذلك من الصحابة ومن بعدهم، حتى دونها العلماء في كتب وفي دواوين ماذا كان يقرأ في صلاة الفجر، ماذا كان يقرأ عليه الصلاة والسلام في صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء من قوله ومن فعله. وهناك فرق بين إذا كان الإنسان إماما أو كان منفردا. ومن صلى بالناس فليخفف كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا انتهى من صلاته سلم، والسلام أن يقول السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه ومثلها عن يساره. وهذه أكثر ما صحت من كيفية السلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يبالغ بالالتفات حتى يرى ثقبه من يرى خده من الخلف، يعني هكذا، ليس مثل بعض الناس هكذا هكذا، لا، يبالغ بالالتفات. وليس كذلك ما يفعل بعض الناس يعمل هز، ما ندري ما سبب هذا الهز، الى اليمين ثم الى اليسار، او واحده وقفه في الوسط، هذا ليس له اصل. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو القائل صلوا كما رايتموني اصلي، فيسلم عن يمينه وعن شماله. وهناك كيفيات اخرى كان يفعل بها احيانا، فاحيانا كان يلتفت الى اليمين فيقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، والى الشمال السلام عليكم ورحمه الله. هذه كيفية ثانية. وهناك كيفية ثالثة صحت عنه عليه الصلاة والسلام، وهي كذلك أحيانا ليس دائما، يقول السلام عليكم ورحمة الله على اليمين، ويقول عن الشمال السلام عليكم. هذه ثلاثة كيفيات اتفق العلماء على ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم فرضا ونفلا. وهناك كيفية رابعة اختلف أهل العلم فيها في الفرض مع اتفاقهم على ثبوتها في النفل، وهي أن يسلم بتسليمة واحدة عن اليمين فيقول السلام عليكم، فقد صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم في النفل. واختلفوا هل يجوز أن يفعلها في الفرض، من أهل العلم من قال يفعلها، ومن أهل العلم من قال لا لا يفعلها، والأمر في هذا واسع، فمن رأى فعلها فعلها، ومن لم يرى فعلها بالفريضة لم يفعلها. لكن الكيفيات الثلاثة الأولى متفق عليها في الفريضة وفي النافلة، وأما الرابعة متفق عليها أين؟ في النافلة، مختلف فيها في الفريضة. وننتبه هنا أن الذي ينبغي للمسلم إذا طبق السنة أن يطبقها جملة وتفصيلا وكيفية وكمية، ومن ذلك أن لا يخلف ما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام أكثر. مثلا أكثر ما يفعله النبي عليه الصلاة والسلام الأول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. كون بعض الناس من باب حب إظهار السنة يعكس الأمر، كل مرة يفعل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله، ونادرا ما يسمع الذي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا. هذا خطأ خلاف السنة، لأن السنة أن نفعل ما فعله كثيرا كما فعله كثيرا، فما فعله أحيانا نفعله كذلك ماذا؟ أحيانا، اتباعا لسنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا وصف مختصر لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم بالفقه في الدين والتبصر بشرعنا الحكيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا. جزاك الله خيرا.